بل سنمضي للخلود لا نبالي بالقيود بل فلنجاهد وننادل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأغرار في دنيا العبيد غرباء ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضينا شعارا للحياة غرباء ولغير الله لا نحني الجباه غرباء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام تشرق